بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار. ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفر، لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به، وقد بلغ جهده فلم يقع له غير ذلك. وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان ولا يعاقب إلا بعد الإنذار، فقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أو جب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا، انتهى. وهؤلاء العلماء الذين وقعوا في شيء من تأويل الصفات لا يمكن أن نقول أنهم قصدوا خلاف قول الله ورسوله وجحدوا صفات الرب تعالى وأرادوا رد حكم الكتاب والسنة، هذا غير ممكن. فهؤلاء أخطأوا فيما نفوه من الصفات أو حرفوه بالأحرى، ولكن لمعارض عندهم أو دليلين اجتمعا لمحوا في أحدهما ما يوجب تأويل الآخر، وقعوا فيما وقعوا فيه. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا ولكن متأولين، ويظن كل فريق أنه أولى بالحق من صاحبه، ولذلك لم يفسق علي رضي الله عنه أحدا ممن قاتله فضلا عن تكفيره، وإنما صلى على قتلاهم وترحم عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية، ولم يغنم لهم مالا، ولا أجهز على جريح، ولا اتبع مدبرا، ولا قتل أسيرا، وأنه صلى على قتل الطائفتين بالجمل وصفين، وقال: إخواننا بغوا علينا، وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين، واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي، كما ذكر ذلك في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالصحابة لم يقتتلوا لهوى، ولكن كما تقدم كل طائفة كانت تظن أنها على الحق، وهذا من التأويل، وهو عذر في مثل هذه الحالات. أما من يأتي ويقول: أنا أؤول الصلاة بذكر الأسماء الخمسة: علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، والحج، قال: هو الذهاب إلى شيخ الطريقة، ما هو القول في هذا التأويل؟ الجواب: هذا تأويل باطل ولا يقبل ولا وجه له. ولذلك ما هو التأويل الذي يعذر به صاحبه؟ التأويل الذي يعذر به صاحبه لابد أن يكون له وجه وإن كان خطأ، ولكن له وجه على أساسه قبلنا عذر هذا الرجل، وإلا فاستحلال المحرمات بالحيل الباطلة وتأويلات الباطنية والفلاسفة وأهل الكلام من التأويلات الباطلة التي لا عذر فيها لأصحابها. لا يمكن أن يكون عند من اعتقد أن عليا هو الله تعالى، لا يمكن أن يكون عندهم تأويل سائغ مقبول، فالمسائل التي لا يعذر أحد بجهلها لا يدخلها التأويل السائغ، ولا عذر لأصحابها لا في الدنيا ولا في الآخرة. مسألة التكفير بالمآل أو بلازم المذهب، لو قال بعض الجهال من الناس أن الله في كل مكان، فما الذي يؤول إليه كلامهم؟ يؤول إلى مذهب الحلول والاتحاد، فلازم مذهبهم يؤول إلى الكفر الصريح، فهل تحكم عليهم بلازم مذهبهم وتكفرهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قول السائل هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب؟ فالصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب الله إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال، غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر. فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها، لكن لم يعلم أنها تلزمه. ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة، وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا لزم ألا يكون شيء من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيمانا، فإنه ما من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخر. ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله، بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين. انتهى. وقال ابن حزم رحمه الله: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يكل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفرا، بل قد أحسن إذ فر من الكفر. ويقول ابن حجر المكي: الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أن لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي، لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم، والتكفير باللازم يؤدي إلى شناعة لا حد لها، إذ يستلزم تبادل التكفير. ولو قال قائل: ماذا بالنسبة لأتباع الباطنية الذين يقلدون مشايخ الطريقة؟ فهل نحكم بكفر هؤلاء الأتباع الجهلة؟ والجواب عن هذا يدعونا إلى بحث مسألة التقليد. التقليد: التقليد لغة مصدر للفعل الرباعي قلد، بتضعيف اللام المفتوحة يقال قلد فلان فلانا الأمر، أي ألزمه إياه، كما يقال قلد الماء في الحوض واللبن في السقاء، قلد الماء في الحوض واللبن في السقاء يقلده قلدا، أي جمعه فيه. ويقال التقليد في الدين، وتقليد الولاة والأعمال، وتقلد الأمر احتمله. واصطلاحا يقصد به التزام حكم المقلد من غير دليل، بحيث يلتزم المقلد قول المقلد شرعا، فينعقد ما حرمه حراما وما أوجبه واجبا وما أباحه مباحا من غير دليل يستدل به المقلد على شيء من ذلك إلا قول من قلده. وعرفه إمام الحرمين بأنه قبول قول الغير من غير حجة، وقيل هو اتباع قول من ليس قوله حجة. أما بالنسبة للأحكام فإن الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، لا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. وأما الاجتهاد فجائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فلا يجوز له أن يقلد من في مثل حاله إلا إذا اضطر، إما لتكافؤ الأدلة أو لضيق الوقت عن الاجتهاد أو لعدم ظهور الدليل بالنسبة له. وأما بالنسبة للعامي فلا بد له من أن يقلد، فالعامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النوازل، فالتقليد منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز، والتقليد الجائز هو الذي لا يختلف فيه أحد من المسلمين، وهو تقليد العامي عالما في الفتيا. وأما ما لا يجوز التقليد فيه بلا خلاف فتقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده، فيذهب ويقلد مجتهدا آخر بخلاف ما ظهر له بالدليل، فذلك لا يجوز. ما حكم اتباع العوام مذهب أهل البدع من الرافضة وغيرهم؟ الذي يظهر من كلام الأئمة أن العذر بالتقليد من جنس العذر بالجهل، باعتبار أن المكلف جاهل لا يفهم الدليل أو الحجة، فإذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه واجتهاده فعذر من يقلده من العوام من باب أولى.